أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجه يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره ويطعمون الطعام على حبه لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم.